والمشروع في التقبيل ألا يرفع صوته وألا يزاحم على ذلك بحيث يؤذي الغير، إن وجد سعة استلم وقبل وإلا مضى.